آخر شيء قتل الإثارة. لماذا أؤثرك على نفسي؟ داخل منظومة مادية الإثارة شيء غبي جدا، حتى الكرم والسخاء شيء غبي، لأن هذه حياة فقط، حياة واحدة. لكن الماديين وقفوا أمام مشكلة كبيرة، أن الناس يستحسنون الكرم والإيثار، مع أنه يفترض لو كنا مجرد مادة لا أحد يستحسنها بل يراها شيئا غبيا. فجاءوا بتفسيرات غبية فلسفيا، يقول لك لا، أنت تمارس الإيثار، ولكن في حقيقة الأمر إيثارك هذا أنانية. لماذا؟ قال لأنك تحافظ على جينات المجموعة ككل. يعني أنا كإنسان لما أضحي من أجل إنسان، فأنا أحافظ على جينات المجموعة. طبعا هذا كلام سخيف، لأن المجموعة لو خسرت هذا الإنسان ولم تخسرني، نفس النتيجة، تخسره ولم تخسرني، واحد نجا واحد هلك، خسرتني ولم تخسره، بقي واحد أيضا، لا مشكلة. يعني الآن لو رجلان كبيران في السن لن ينجبا نهائيا، وجئت أنا وأنقذتهما، أنا لوحدي وأنا شاب وسأنجب مثلا، تصرفي سيكون خلافا للتطور، يعني لأني أنا هلكت، وأنا أصلا يفترض أني سأنقل جيناتي التي سواء نقلتها أو لم أنقلها الدنيا لن تنتهي، وهذا الكبيران انتهيا، أخذا فرصتهما. أو مثلا إذا ضحيت من أجل عقيم فهذه مشكلة، شيء غير أخلاقي، لا أن ينقل جيناته. طيب، فيعني يشرحونه ويفسرونه بهذا التفسير الغريب والغريب جدا يعني، ويقولون هي أنانية. طيب إذا ضحيت من أجل كائن آخر، يعني شيء منتهى في الغرابة في هذا الفكر المختل تماما. الفكر المادي الذي يتسق مع نفسه هذا يهدم كل هذه القيم. الفكر المتأنسن الذي يناقض الفكر المادي في كل نتائجه ولكن يوفقه في المقدمة، فكر متناقض، وتقبله لهذا الفكر المادي هذا تقبل من الجريمة، فينبغي أن يتقبل كل متطرف في الدنيا، ولا يحارب أي صورة من صور التطرف. يعني قديما عندنا في التغذية، السمنة ليست مرضا في نفسها، يعني مرض بمعنى أنها يعني في بعض درجاتها فقط تعتبر مرضا قاتلا، الدرجة الثالثة، لكنها مساعد على المرض ومرشح لأمراض. الإنسان السمين يكون مرشح للسكر أكثر من غيره، الغضروف في ظهره يتعبه أكثر، إلى آخره. فهذا الفكر ولهذا الناس اللي يموتون من السمنة أكثر الناس اللي يموتون من التدخين، لأنها تدعم الأمراض الثانية. فالفكر المادي هذا صاير مثل السمنة، تشوف ممكن ترى تقول لا عادي من كثر ما ترى وترى الناس اللي عليه، فما تظن بهذه الخطورة. لكنك لما تدرس الآثار الجانبية والتأثيرات وكذا على المدى البعيد، تكتشف أنها شيء أخطر من أمور كثيرة أنت يعني تراها خطيرة. والله المستعان.